Thank you. النبي. ما شاء الله. لا يا عم. والله الله. الله يسعى عليك يا عم الحاج. ربنا ان شاء الله معاك. Oh, my God. على ماله. هو بالذكر يا عم. Oh, واتقوا في الله خاتم يا عم. والبحر Yeah.